ان حصل فيه سلام وهمي، فهذا السلام لخدمة هؤلاء بتنويمنا نحن. يعني هو يمنيك بالسلام وانت منتظر، وهو في نفس الوقت يشحن بالطاقات ويعبي الناس بالعداوة لك. يبقى استفاد حاجتين. الشيء الاول الذي استفاده ان بنيان المجتمع عنده بيتماسك، والشيء الاخر اللي استفاده انه نيمك كما هو الحادث الان. النهارده اسبوع قبل الماضي اتفق الرئيس الامريكي مع شارون على ان حدود 67 غير معتبرة. يا ضيعة دماء المسلمين، ويا ضيعة اموالهم، ويا ضيعة نصف قرن من حياتهم. رجعنا تاني لحدود 49 احنا الان من اول السطر ماشيين. الان هنبتدي نتناقش بحدود 67 اللي هي الان اخد وعد بان هي خلاص الحدود دي غير معترض بيها. هنرجع بقى من اول سنة 48 نتحدث من اول سنة 48. 50 عاما ضاع. ايه هو السبب؟ عدم فهمنا لهذه الشخصية وعدم توقيرنا لكلام ربنا. انا اتعجب من الذين يتكلمون عن السلام مع اليهود. انا قرأوا القرآن مرة؟ انا قرأوا القرآن مرة واحدة وهذا كلام ربنا؟ شيء عجيب. فلا القرآن اتبعوا ولا حتى التقريرات الموجودة التي كتبت على اعينهم اتبعوها. هذا جيل جاء باعتقاد. شارون هذا قرأت له مذكراته من 15 سنة، وهو طبعا صاحب الثغرة، فكان كثير من الشباب لا يعي حرب رمضان سنة 73. شارون صاحب ثغرة الدبرسوار المشهورة، فهو رجل جريء جسور اهوج. ده لما انتهت الحرب واعتزل العمل السياسي والعسكري وجلس في مزرعته يزرعها، قال فارسل لي مناحم بيجن رئيس الوزراء الاسرائيلي انذاك حتى اتولى وزارة الزراعة معه. يقول فذهبت اليه في بيته، وكانت اول مرة اقابل بيجن. فدخل البيت عنده فيصف بيته من الداخل، يقول بيت صغير ضيق، غرفة الصالون الكسوة بتاع الكراسي مقطعة مهلهلة، لا تستطيع ان تمد قدمك وانت جالس. ليه؟ لان مفيش مكان، كراسي داخل على بعضها لضيق المكان. المنضبة التي يكتب عليها رئيس الوزراء بثلاثة ارجل، فاذا اراد ان يكتب ضمها الى كرسي من الكراسي وكتب. يقول فسرحت وتذكرت الجيل الاول، بن جوريون ومناحم بيجن وجولدا مائير وليبي اشكول وابا ايبان وهؤلاء اللي هم كونوا الدولة وبدأت الشرارة الاولى مع هؤلاء. لم يكن لهم هم في الحياة الا ان يقيموا الدولة، وتركوا متعهم وامانيهم الشخصية وبدأوا يكونون هذه الدولة. قعد يسرح بقى في تاريخ اسرائيل لحد ما دخل عليه بيجن.